يصلون ويصلوا وهم ولو على ركابهم. ولا ينذر فيها لخطبة الجمعة ولا بعد الإقامة بالصلاة نصا، ولو نودي بالصلاة والنفير والعدو بعيد جملة حالية صلى ثم نفر. صلى ثم نفر إذا العدو بعيد. نعم. ثم نفر يعني أجاب الداعي وامتثل الأمر وسارع للخروج. نعم. إجابة للداعي. وإذا نودي بالصلاة والنفير مع قربه أي العدو ينذر ويصلي راكبا أفضل نصا، ويجوز أن يصلي ثم ينذر، ولا ينذر أي لا ينادي بالنفير لأجل ولا الآدم. ينادى أي لا ينادى. مثلا إنسان عنده عبد والعبد هذا هرب، ما ينادى بالنفير لأجل العبد هذا اللي هرب، عبد عارف، لأن هذا قد يترتب عليه ضرر لمن يتبعه، فلا ينادى بالنفير لأجل اللحاق بالعبد الآبق. نعم. أي لا ينادى بالنفير لأجل آبق لئلا يهلك الناس بسببه. ولو نودي الصلاة جامعة، إذا نودي الصلاة جامعة، ولي الأمر قال نادوا الصلاة جامعة، يعني للتشاور للتفاهم، هل نخرج لملاقاة العدو أم نبقى في دورنا؟ الرجال يشاركون والنساء والأطفال، الرجال يشاركون والنساء من فوق السطوع كما كان ذلك مقررا في غزوة أحد. فعلى أساس أنها كانت فكرة المصطفى عليه الصلاة والسلام أن يقاتلوا في البيوت ولا يخرجون، لأجل يحصل المشاركة من الأطفال ومن النساء ومن الكبار والصغار. فإذا نادى ولي الأمر الصلاة جامعة وجد على كل سنة ميلاد ويحضر ويغذي رأيه، فإن قبل فنعم، وإن لم يقبل يكون قد برئت ذمته بإبداء النصح والمشورة لولي الأمر، لأن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نعم. إخادمة يشاور فيها إن لم يتأخر أحد بلا عذر له لوجوب جهاد. ولو نودي الصلاة جامعة إخادمة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر، يعني يجب على الإنسان أن يحضر ويبدي رأيه، يسمع لماذا دعي ويبدي رأيه الذي فيه مصلحة للإسلام والمسلمين. نعم. ولو نودي الصلاة جامعة إخادمة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر له لوجوب جهاد بغاية ما يمكن من بدن ورأي وتدبير، بغاية ما يمكن من بدن أو رأي أو تدبير أو مال أو غير ذلك. نعم. والحرب خدعة. والحرب خدعة، قد يكون واحد شخص له يبني رأي ويعرضه ويقبل منه هذا الرأي، يكون سببا في النصر العام للمسلمين والهزيمة العظمى لغيرهم. ومر بنا ما حصل من نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود أسلم وهو رجل واحد، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره عندما اشتد الأمر، لما جاءوا الأحزاب من كل حدب وفوج ومن كل مكان يريدون أن يقضوا على المدينة قضاء تاما، واليهود اللي في المدينة ساعدوهم، والمشركين اللي في المدينة معهم، والأعراب اللي جاءوا يريدون الغنائم كذلك، وأهل مكة فعددهم كبير جدا، يعني كانت المسألة من أصعب الأمور. واشتد الخط وعظم البلاء وكثرت المصيبة، والناس يعني توقعوا الأشياء العظيمة. جاء نعيم بن مسعود وقال يا رسول الله إني أسلم، فمرني قال أنت رجل واحد، ولكن الحرب خدعة، الحرب خدعة. وكان صديقا لأهل مكة وصديقا لليهود، ذهب لليهود طرق عليهم الباب وقال أنا كيف تعلمون أني عندك الصلاة أن تخذونا وصديقنا وناصح ولا نتهم مكدسين ودائما تأمرنا بالخير وتنهان إلى آخره. قال أنا علمت أني يعني الآن أن أهل مكة تعبون برجعون المكة، وبعدين انتم تبقون هنا، لان هذا في المدينة تبقون هنا لقمة سائغة لمحمد، طيب وش الراي؟ قال الراي تأخذين منهم رهائن وتخلينهم عندكم علشان ما يقدرون يهربون، ويبقون معكم للآخر لحظة، وإلا فإنه بمجرد ما تبدأ المعركة أو ما تبدأ سوف يهربون فتكونون لقمة سائغة لمحمد يقضي عليكم قضاءكم. لكن إذا أخذت رهائن تمسكت وصارت المسألة بأيديكم. قال والله صدق نعلم المسعود. ذهب إلى مكة وهم حاصرين عند محاصرين المدينة وفرق. قال كيف تجدوني أو بالنسبة لكم؟ قالوا حاصرون صحوة يعني تدلنا على الخير وتأمرنا به وتخلص. قال أنا علمت لأن اليهود ندموا على ما حصل منهم وأنهم يعني رأوا أن يكفروا عن ذلتهم بأن يأخذوا منكم رهائن ليسلموهم لمحمد، فإذا سلموهم لمحمد رضي عنهم. فانتبهوا إذا طلب منكم شيء لا توقفوا، لأنكم إذا سلمتوهم هؤلاء سيقتلهم. قالوا والله صحيح صدق نعيم المسعود. لما جاء بكرة أرسل الأحزاب إلى اليهود في المدينة، قالوا بكرة السبت بنبدأ. قالوا لا لا لا السبت ما نجح، إنما ما أتينا إلا من يوم السبت، لكن بعدين، لكن قبل ما نبدأ المعركة نريد منكم رهائن، رهائن لأي شيء؟ قالوا لا أريد رهائن، خفتوكم تخلوننا. قالوا صدق والله نعيم المسعود، وهؤلاء قالوا صدق والله نعيم المسعود. ثم بعد ذلك أوجد الله الجعر والهلع والخوف فانصرفوا ليلا هاربين، فذلك بسبب ما فعله رجل واحد هو نعيم المسعود. فيقول هنا إذا دعا الإمام إلى الاجتماع وتبادل الرأي والمشورة وجب على الإنسان أن يحضر ليبدي رأيه سواء أخذ به أو لا، لأنه رأي واحد قد يكون سببا في النصرة وسببا في انقلاب المعركة إلى صالح المسلمين. فنكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وسنكمل هذا الباب في يوم الأحد إن شاء الله، لأن غدا الجمعة كما هو متبع إجازة، ويوم السبت قراءتنا في سيرة خير العباد صلى الله عليه وسلم، ويوم الأحد نعود لموضوعنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.